بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 1:45 ظهرا أعرفها، كنت في عملية، فإذا بالإسعاف يقول دكتور خالد عندنا مريض أصيب بطلق ناري في رقبته، هذا المريض الآن بيموت. قلت أنا في العمليات، قال اطلع إذا تقدر تطلع تعال، الضغط حقه واطي، الأمور يبغى لها شغل. قلت طيب أنا جاي، أطلب دم؟ طلبت دم؟ قال قلت أنا جاي. كلمت الأخ اللي معي، قلت مسك الحالة لين أجيك، خل أشوف شو القضية. ذهبت، فإذا بي أرى وجها يتلألأ مغمى عليه، رقبة منتفخة على اليمين، فبدأت أشوف شو القضية، الرصاصة أين هي، بعدها عني، هل أشيلها هنا، هل أشيلها في العمليات. وأنا قاعد أدرس الموضوع، فإذا بالشاب يستيقظ من غيبوبته وينظر إلي نظرا عجيبا ويقول لي بيده اليمنى: يا دكتور لا تتعب نفسك، والله إني متوفى، والله إني على خير، والله إني أرى موقعي في الجنة الآن، أريد أمي وأبي لودعهما. ارتفع شعر رأسي، تلعثم لساني، رجعت إلى الوراء لا إراديا، ذهبت إلى أمه وأباه، أتيتهما قلت لهم: ولدكم يبيكم. قالوا: حياة طيب. قلت: والله إن في خير عظيم ما عمره صار مثل الخير، بشرني. قلت: أقول لكم طيب بخير عظيم، بخير صدق يا دكتور، بخير بخير ما عمره صار فيها الخير مثل الخير، ما عمره صار. الله يبشرك. قالوا انه بيموت. قلت: لا ان شاء الله بخير عظيم. ركضوا وجلست بعيدا اسمع وارى، واذا به يأخذ يد أمه اليمنى: يمه سامحيني. يأخذ بيد أبوه اليمنى: يبا سامحني. بعد قبلة سمعت صوتها بقلبي قبل أذني، ثم أخذ الاثنين ووضعهما على صدره، قال: يبا يمه سامحوني، لا تنسوني من دعائكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه. سألت أباه: على أي شيء ابنك؟ قال: ولدي هذا منذ أن بلغ وهو في الروضة في المسجد، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو متعهدنا لصلاة الفجر، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو صاحب قيام ليل، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو محافظ على حلق تحفيظ القرآن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.